الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة المائدة عند الآية رقم 12، يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية فيها ميثاق بعدة أمور الله عز وجل أخذها على بني إسرائيل أن يفعلوها، فهل يا ترى وفوا بميثاقهم هذا أم أنهم نقضوا الميثاق؟ قال عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذ عليهم العهد الموثق المؤكد بالأمور الآتية. وكذلك قال عز وجل: وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب هو كبير القوم، إذا اختاره قومه ليدبر أمورهم وينظر الصالح فيها. قيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله. كل واحد قال لنبي الله موسى: أنا كفيل على قومي وسبطي وقسمي الذي أنا نقيب عنه أن نؤمن بالله عز وجل وأن نتقي الله عز وجل فيما تأمرنا به. وهذا معنى بعثهم أصلا، أن الله عز وجل بعثهم أو اختيروا، يعني اختارهم نبي الله موسى من أجل ذلك. وقال الله إني معكم، أوحى الله إلى موسى أني معهم. معكم بماذا؟ معهم بالنصر والتأييد والعون إذا وفوا بهذا الميثاق. وطبعا هذا الميثاق ليس لبني إسرائيل فقط، ولكن هذا لكل من آمن بالله تبارك وتعالى ولكل الناس. فمن وفى فله أجره، ومن نقض فعليه إثمه وعليه العقاب، نسأل الله العافية. فقال عز وجل: وقال الله إني معكم، يعني بالنصر والتأييد والعون. طيب، ما هو الميثاق؟ قال عز وجل: لئن أقمتم الصلاة. هذه المواثيق وهذه بنود المواثيق. لئن أقمتم الصلاة يعني أديتموها على الوجه الأكمل كما شرعها الله عز وجل. وآتيتم الزكاة يعني أديتم الزكاة المفروضة والصدقات الواجبة عليكم التي افترضها الله تبارك وتعالى. وآمنتم برسلي وعزرتموهم يعني عظمتم رسلي وآمنتم بهم وصدقتموهم ورددتم عنهم أعداءهم ونصرتموهم ومنعتموهم. وكذلك أقرضتم الله قرضا حسنا، أي أنفقتم في وجوه الخير خلاف صدقة الزكاة الواجبة. هذه بنود المواثيق: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، أن يؤمنوا برسل الله عز وجل وينصروهم ويعظموهم ويوقروهم وينفقوا في أوجه البر في الصدقات الغير المفروضة أيضا. هذه البنود من وفى بها وأتى بها؟ قال عز وجل: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء وثواب الوفاء بالعهد وتأدية الميثاق، أن الله جل يكفر عنهم سيئاتهم. وهذا يدل على أن فعل الطاعات يكتب الله به الأجر ويكفر به السيئات. وكذلك لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثواب عظيم جدا، نسأل الله من فضله، ثواب عظيم، تكفير السيئات ودخول الجنة. طيب، من لم يوفي؟ قال عز وجل: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني قد خرج عن الطريق الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة واستجاب له الأوس والخزرج جعل عليهم 12 نقيبا منهم، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا منهم عليهم، وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا شرائع الإسلام، وأن يحموه وينصروه، وجعلهم على الوفاء بذلك الجنة كما جاء ذلك في السيرة في الروايات الصحيحة. قال الله تبارك وتعالى عن نتيجة الميثاق هذا مع بني إسرائيل، قال فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق، نقضوا الميثاق يعني بسبب نقض اليهود ميثاقهم مع الله لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، نسأل الله العافية. أيها المسلمون، هذه نتيجة نقض العهود مع الله عز وجل، نقض العهود وتنحية شرع الله وتنحية أوامر الله وارتكاب نهي الله عز وجل وترك ما وجب الله عز وجل على عباده، هذه النتيجة. لعناهم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني جعلنا قلوبهم صلبة لا تعي خيرا ولا تعقله ولا تلين له. عقوبة، عقوبة مترتبة على نقض الميثاق والعهد مع الله عز وجل، ليس ظلما من الله تبارك وتعالى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. فاليهود فعلوا ذلك، وكذلك غيرهم مع القرآن والسنة، إما أن يبدلوا كلام الله بغيره، وإما أن يؤولونه بغير مراد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا ما ذكرهم به الرسول، مش نسيان ولكن إهمال، إهمال، أهملوا ما ذكرهم به موسى عليه الصلاة والسلام. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني لا تزال تطلع على كذب منهم وخيانة وفجور. انظر إلى عفو الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى فاعفوا عنهم، فاعفوا عنهم واصفح. أمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم، ثم نسخ ذلك في سورة التوبة. فالله تعالى أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعفو عمن كذب عليه وفجر وخانه في أول الأمر، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بآيات السيف والقتال في سبيله تبارك وتعالى. فقال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمره الله عز وجل بقتالهم وليس بالعفو عنهم، إما يدفعوا الجزية وإما أن يسلموا وإما الحرب. قال عز وجل إن الله يحب المحسنين، أي إن الله تعالى يحب الذين يعفون عن الناس في موضع العفو وفيما يستحق العفو. قال عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، كذلك أخذنا ميثاق النصارى مثل الميثاق الذي أخذناه على اليهود من بني إسرائيل. فماذا حدث مع النصارى؟ قال عز وجل فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني أهملوا الميثاق المأخوذ عليهم، أهملوه أيضا. فاليهود أهملوا والنصارى أهملوا. قال عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني جعلنا العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى، وقيل جعلنا البغضاء والعداوة بين النصارى خاصة بعضهم مع بعض، وهذا موجود وهذا موجود. افترقوا لليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكفر بعضهم بعضا، وفي هذه الأيام الأرثوذكس والكاثوليك، هؤلاء يكفرون هؤلاء، هؤلاء يكفرون هؤلاء، هؤلاء يحذرون من هؤلاء وهؤلاء يحذرون من هؤلاء. فجاء الله عز وجل هذا عقوبة لهم بفعلهم ونقضهم للميثاق، وكفر بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم. قال عز وجل: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي سوف يلقون جزاء نقض الميثاق عند الله تعالى يوم القيامة. قال عز وجل: يا أهل الكتاب، نداء من الله عز وجل لليهود والنصارى، يا أهل الكتاب انتبهوا أيها المسلمون. كيف خاطب الله عز وجل أهل الكتاب إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، بل إلى قيام الساعة؟ يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، يعني قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني مما كنتم تخفون من الكتاب الذي أنزلناه عليكم هو التوراة والإنجيل، كما أخفيتم آية الرجم وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة، أخفيتم هذا كله. قال عز وجل: ويعفو عن كثير، يعني عفى عن كثير مما تخفونه فيترك بيانه، لم يترك بيانه. وقيل المعنى: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما يصدر منهم. فقد جاءكم رسول بعثه الله إليكم، آمنوا به يعفو عنكم ويتجاوز عما فعلتموه إن تبتم ودخلتم في الإسلام، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي قد جاءكم من الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جاءكم الإسلام والقرآن فآمنوا به. هذا النور قال عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي من رضيه الله عز وجل ورضي له السعادة في الدنيا والآخرة واختارها له، الله عز وجل يهديه بهذا القرآن، يهديه بهذا الرسول، يهديه بالإسلام. أما من لا يستحق ذلك فلا يعطيه الله عز وجل ذلك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة المنزهة عن كل آفة. وكذلك قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من الكفر إلى الإسلام. عن عكرمة قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود، محمد صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال: أيكم أعلم؟ أنا أريد أعلم واحد فيكم. فأشاروا إلى ابن صورية، فناشده النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أنزل التوراة على موسى، وناشده بالذي رفع الطور، وبالمواثيق التي أخذت عليهم، حتى أخذه، قال حتى أخذه، فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا 100 جلدة، وحلقنا للرؤوس، وحلقنا الرؤوس، أي تركوا الرجم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الزانيين اليهوديين بالرجم، ونزلت هذه الآية. يعني اليهود ماذا فعلوا لما كثر فيهم الرجم وكثر فيهم الجلد؟ تركوا هذا وبدلوه وأخفوا هذه الآية. سبحان الله، لما كثر فيهم الزنا وكثر فيهم أنهم جلدوا كثيرا ورجموا كثيرا، أخفوا آية الرجم كتمانا منهم للحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. قال عز وجل: ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يهديكم إلى الصراط المستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أنا أستحلف بالله كل من يسمع هذه الآية، كل إنسان على وجه الأرض، كل إنسان على وجه الأرض يقول أن النصارى مؤمنين وأن اليهود مؤمنين يدخلون الجنة يوم القيامة، ما تقولون في هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أي صاروا كفارا بهذه المقولة. قل فمن يملك من الله شيئا، يعني فمن يقدر أن يمنع الله، من يقدر أن يمنع الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ أي وإذا لم يقدر أحد أن يمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك، علم أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولا قدر أن يدفع عن نفسه. وأنتم تزعمون أنه صلب وقتل، فهل لا دفع عن نفسه الصلب والقتل لو كان إلها؟ ولم يقدر أيضا أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها، فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان أعجز عن أن يدفع عنكم شيئا من أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا كله ملك الله تبارك وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، أي كما خلق عيسى من أب من أم من أم بلا أب، يخلق ما يشاء، خلق من أب وأم، وخلق من أب فقط حواء من زوجها، وخلق من أم فقط وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لذلك هم يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون وينهبون ويظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه، عقيدة باطلة يعيشون عليها. أثبت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله، وأثبت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله، وأثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والأمان العاطلة، فقط أماني باطلة ودعاوي باطلة، ودعاوي وأماني عاطلة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب، بالقتل مرة والمسخ مرة وبالنار يوم القيامة كما تعترفون بذلك، فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب، وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون. وبالفعل أيضا هم كاذبون حقا. قال عز وجل بل أنتم بشر ممن خلق، أي من جنس خلقه، من جنس خلقه تبارك وتعالى كسائر عباد الله عز وجل، يحاسبكم على الخير والشر ويجازي كل عامل بعمله. عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان ابن أضاء وبحري ابن عمرو وشاس ابن عدي فكلموه، وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن أبناء الله وأحباؤه. سبحان الله، قالوا تخوفنا بماذا؟ تخوفنا بالنار، نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يعذبنا. وذكر آخر الآية، قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، إليه مصيركم يوم القيامة، وسوف ترون من سيعذب ومن يدخل الجنة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، قد جاءكم وبعثنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني يبين لكم كثيرا مما تجهلونه، وقد جاءكم على انقطاع من الرسل كبير، انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدسا من الزمان، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم، تقولون ما جاءنا من نذير، قد جاءكم، فقد جاءكم، أي فقد جاءكم، يعني لا تعتذروا، فقد جاءكم بشير ونذير ومحمد صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس قال كان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 500 سنة و69 سنة انقطاع كبير. فأرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبشر من آمن به وينذر من عصاه، والله على كل شيء قدير، يعني أنه تبارك وتعالى قدير على أن يرسل إليكم الرسل وينزل الكتب، وقدير على أن يعذب من عصاه وكفر به، وقدير على أن يثيب بالجنة ورضوانه من أطاعه وآمن برسوله. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، هذه نداء من الله تبارك وتعالى. فليستشعر كل إنسان لم يدخل في الإسلام هذه الآيات ويتنبه إليها ويستشعرها ويؤمن بها ويدخل في دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، أرسل فيكم أنبياء كثيرين وجعلكم ملوكا، أي وقد قدر أن يجعل منكم ملوكا، وقال وجعلكم، يعني كما تقول قرابة الملك نحن الملوك، وقيل المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، يعني جعلهم الله تعالى يملكون أمرهم بعد أن كانوا عبيدا عند فرعون، أو جعل الله تعالى منهم ملوكا وهم أتباع الملوك، نعمة من الله عز وجل جعل فيهم الملك وأعطاهم إياه. عن مجاهد قال وجعلكم ملوكا، أي جعل لكم بيوتا وزوجات وخدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل ألست من فقراء المهاجرين؟ قال ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال إن لي خادما. قال فأنت من الملوك. وهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نعم الله تعالى على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب. قال عز وجل وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما هو؟ التوراة. آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين في زمانكم، آتاكم التوراة وما فيها من أحكام لله تبارك وتعالى أنزلها عليكم. قال عز وجل عن موسى يقول لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني فلسطين، اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تحرر الأقصى من أيدي اليهود، وأن تجعل عبادك المؤمنين تمنحهم أكتاف الكفار واليهود في كل مكان، وأن تفك أسر المأسورين، وأن تفرج كرب المكروبين يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم كل المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. قال عز وجل عن موسى ينادي قومه ادخلوا الأرض المقدسة، يعني فلسطين، والمقدسة يعني المطهرة، وقيل المطهرة والمباركة التي كتب الله لكم، أي أن الله عز وجل قسمها وقدرها لكم في سابق علمه وجعلها مسكنا لكم، أي عندما كانوا صالحين جعلها مسكنا لهم، فلما أفسدوا أخرجهم منها. وهذا يدل على أن الأعداء لا يأخذون شيئا من أرض المسلمين إلا إذا دب الفساد في المسلمين وعصوا ربهم تبارك وتعالى. قال عز وجل عن موسى يقول لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا عن أمري ولا تعصوني وتتركوا طاعتي، ما أوجبته عليكم من قتال الجبارين وتركتم ذلك جبنا وفشلا، قلت لكم قاتلوا الجبارين فعصيتموني وجبنتم وفشلتم فتنقلبوا خاسرين، أي تخسروا الدنيا والآخرة إن عصيتم أمر الله تبارك وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، قالوا يا موسى يعني رد قوم موسى على موسى فقالوا إن فيها قوما جبارين، يعني قالوا يا موسى إن فلسطين فيها قوما، فيها قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون عمالقة، الكنعانيون كانوا عمالقة. قالوا وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تصريح من هؤلاء أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب، يعني هؤلاء قوم عمالقة جبارون أقوياء، لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب إذا كان السبب أنهم أقوياء وأنهم عظام الأجسام، قال رجلان من الذين يخافون، يعني قيل هذان الرجلان يوشع وكالب ابن يوفنى، قيل هذه أسماؤهما، وكان من الاثني عشر نقيبا من الذين يخافون، أي يخافون من الله عز وجل، وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، يخافون على قومهم. قالوا ماذا هؤلاء أو هذان الرجلان أنعم الله عز وجل عليهما، يعني بالإيمان واليقين، واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر على الأعداء. انظر إلى اليقين عندما يكون في قلب الإنسان، حتى ولو كان واحدا، حتى ولو كانوا اثنين، رجلان عندهم يقين وعندهم يعني إيمان في أعلى درجاته. قالوا لقومهم ماذا؟ ادخلوا عليهم الباب، يا قوم ادخلوا الباب على هؤلاء الجبارين، بمجرد دخولكم سيجبنوا وينهزموا. ادخلوا عليهم الباب، أي ادخلوا بلد الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال هذان الرجلان هذه المقولة ثقة بوعد الله تبارك وتعالى، ثقة بما عند الله عز وجل، قوة قلب، قوة إيمان، مهما قل أعداء المؤمنين فإنهم ينتصرون إن شاء الله تعالى على الأعداء بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، توكلوا على الله واعتمدوا بقلوبكم عليه فإنه سينصركم إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى حقا. فماذا كان ردهم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قال بنو إسرائيل لموسى هذه المقولة الصادمة، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وكان هذا القول منهم فشل وجبن وعنادا وجرأة على الله وعلى رسوله، نسأل الله العافية. والله انظر كيف ردوا عليه، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. انظر إلى الآتي، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قالوا هذا جهلا بالله عز وجل وبصفاته، وكفرا بما يجب له سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. قالوا إنها هنا قاعدون، أي لا نبرح هذا المكان ونتقدم معكم ونتأخر عن هذا الموضع. وكان ذلك في جبل عند الأرض المقدسة من أرض الأردن كما قال أهل التفسير. قالوا هذه المقولة الصادمة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. سبحان الله، تخيل بالله عليك موقف نبي الله موسى عندما يرى أن قومه خذلوه وفشلوا وجبنوا، مع أن الله تعالى وعدهم النصر إذا دخلوا على هؤلاء الجبارين. عند ذلك قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قاله يأسا منهم، يعني يا ربي هؤلاء خرجوا عن طاعتي، لا أملك إلا نفسي وأخي. سبحان الله، انظر إلى نفسية نبي الله موسى عندما يقرر ويقول لا أملك إلا أن أطيعك وكذلك معي أخي هارون. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نهينا عن جملتهم، لا تؤاخذنا بما فعلوا ولا تلحقنا بهم في العقوبة. وقيل المعنى فاقض بيننا وبينهم، وقد قضى الله تعالى فقال قال فإنها محرمة عليهم، يعني هذه الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين، محرمة عليهم 40 سنة أي لا زيادة عليها. قيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لن ندخلها، حرمها الله تعالى 40 سنة. وكذلك يتيهون في الأرض، يعني يتحيرون فيها، يذهبون ويجيئون على غير هدى، رايح جاي تايه في محيط ضيق وصغير، تائه لا يعرف وجهته. هذه الأرض التي تاه فيها أرض سيناء، قيل أرض سيناء والنقب، وقد كان معهم في التيه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس قال تاه 40 سنة فهلك موسى وهارون، يعني مات اثنان، نبي الله موسى وهارون مات في التيه، وكل من جاوز 40 سنة مات. فلما مضت 40 سنة نهض بهم يوشع بن نون، هو الذي قام بالأمر بعد نبي الله موسى، هو الذي فتحها بأمر الله تبارك وتعالى. رب نبي الله موسى غلاما اسمه يوشع بن نون، وبعد 40 سنة أخذ الراية وقاد الجيوش وفتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس بالجيل الذي رباه موسى على يديه جهادا وصبرا. أما الجيل الذي كان مع موسى فهذا جبن وفشل ومات. الجيل الذي قد أتى بعدهم الذي رباه نبي الله موسى ورباه يوشع بن نون فتح الله تبارك وتعالى بهم بيت المقدس. وهذا يدل على أهمية تربية النشأ، تربية الشباب والغلمان وتنشئتهم من صغرهم، وسوف يفتح الله عز وجل بهم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عندما عاقبهم بالتيه قال لنبي الله موسى فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن على عقوبة الفاسقين وعلى أننا عاقبناهم، فإن هذا العقاب جزاء وفاقا لما فعلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.